هذا بالنسبة واضحة الشرح وواضحة اللي هي الاكزامبلز. عندنا السينجولر، عندنا بلورال. السينجولر تأتي معها هاز، البلورال تأتي معها هاف. هذا عندنا خطوتين، الخطوة الأولى أن احنا وضعنا الفاعل، الخطوة الثانية احنا وضعنا الهيلبينج فيرب الفعل المساعد، وضعناه إما هاز للمفرد وإما هاف للجمع.